إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 22، وهو باب ما يكره من قيل وقال. باب ما يكره من قيل وقال. قال البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا غير واحد منهم مغيرة وفلان ورجل ثالث أيضا عن الشعبي عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن معاوية رضي الله عنه كتب إلى المغيرة أن اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكتب إليه المغيرة: إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. قال: وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات وعقوق الأمهات ووأد البنات. وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات وعقوق الأمهات ووأد البنات. ثم ساق إسنادا آخر إلى نفس هذا الحديث. طيب، هذا الباب باب ما يكره من قيل وقال. ما المراد بكلمة يكره وما المراد بقيل وقال؟ كلمة يكره هنا ليست بالمعنى الاصطلاحي، يعني عند الفقهاء الكراهة، عند الفقهاء استعملونها بمعنى ما يساب تاركه ويعاقب ولا يعاقب فاعله، ما يساب تاركه ولا يعاقب فاعله في التعريف يعني المشهور. وكذلك يأتي أيضا في تعريف آخر بمعنى ما نهى عنه الشرع أو ما طلب تركه، ما طلب تركه لا على وجه الحكم، يعني على غير وجه الحكم والإلزام. فهذا المكروه في اصطلاح الفقهاء، لكن المكروه في لغة العرب يعني قد يكون يعني حكمه أنه مكروه، أنه مكروه في الحكم الاصطلاحي الفقهي، وقد يكون حراما، يعني المحرمات يقال عنها أيضا إنها مكروهة، يعني شيء مبغوض لدى الله سبحانه وتعالى لا يحبه الله عز وجل. إذا قيل في شيء إن الله تعالى يكرهه أو إن النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه، أن هذا الشيء لا يحبه الله تعالى أو لا يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشيء لا يلزم بالضرورة أن يكون حكمه أنه مكروه يعني فقها، ولكن قد يكون حراما. بدليل يعني أنك تجد يعني في سورة الإسراء أن الله سبحانه وتعالى ذكر بعض يعني كبائر الذنوب العظيمة في سورة الإسراء، مثل القتل والزنا، يعني بعد أن نهى الله تعالى عن يعني عن القتل وعن الزنا وعن غير ذلك من كبائر الذنوب، ثم قال سبحانه وتعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. في قراءة أخرى: كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، يعني كل ما ذكر من قتل النفس التي حرم الله، ولا تقربوا الزنا، وأكل مال اليتيم، وكذا، يعني ذكرت أشياء من السبع الموبقات. وبعد ذلك قال سبحانه وتعالى يعني هذه الذنوب التي هي يعني من أكبر الكبائر، قال سبحانه وتعالى ان هذه الذنوب كانت ايه مكروهة عند الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا الكراهة في القرآن والسنة ليس المقصود بها الكراهة بالمصطلح الفقهي، يعني شيء يعني لا يعاقب فاعله، ليس بالضرورة. فهنا ما يكره من قيل وقال، يعني هنا المراد الكراهة يعني بالمعنى اللغوي أنه ينهى المسلم عن قيل وقال. ما المراد بقيل وقال؟ المقصود يعني إجمالا هو إيه؟ يعني كثرة الكلام الذي لا فائدة فيه، ونقص الكلام بدون تثبت وبدون روية، تناقل الشائعات وتناقل الكلام، وكذلك أيضا كل كلام محرم هو داخل في قيل وقال. يعني كل كلام محرم أو كل كلام منهي عنه، فكل كلام منهي عنه فهو داخل في قيل وقال. هنا يعني هل قيل وقال هنا هل هي يعني أفعال؟ قيل هو الفعل المبني للمجهول، وقال هو الفعل الماضي المبني للمعلوم. يعني هل قيل وقال هنا عبارة عن أفعال، يعني قيل كذا وقال فلان كذا؟ يعني يكون الفرق هنا أن قيل هو الفعل المبني للمجهول الذي لم يسمى فاعله، قال اللي هو الفعل المبني للمعلوم. فيحتمل هذا، ويحتمل أيضا أن تكون مصدرا بمعنى القول. فالقول يقال عنه قيل، ويقال عن القول أيضا الذي هو المصدر يقال عنه قال. فالقيل والقال يأتي أيضا كاسم. فطبعا إذا كان اسما فهذا يعني ماشي مع القاعدة هنا، من حرف جر والأسماء تجر. فإذا كان فعلا كيف الفعل يجر هنا من قيل وقال؟ من حرف جر قيل وقال، إذا كانت يعني أفعالا قيل فعل ماضي وقال فعل ماضي. هنا يعني هذا في اللغة العربية عن موضوع الحكاية، يعني إذا حكيت لفظا من الألفاظ سواء كان فعلا أو غيره وكذا ممكن تجره يعني بالحرف. يعني إذا ممكن تحكي فعلا أو جملة أو كذا، وفي هذه الحالة بالإمكان أنها تكون يعني مجرورة بالحرف. يعني فما يكره من قيل وقال. طيب المهم يعني هذا التوضيح اللغوي يعني لكلمة قيل وقال. المراد بالنهي عن قيل وقال هنا يقول الشارح رحمه الله تعالى، يقول ذهب بعضهم إلى أن المراد حكاية أقاويل الناس والبحث عنها، كما يقال قال فلان كذا وقيل عنه كذا مما يكره حكايته عنه. فقيل وقال يعني حكاية أقاويل الناس والبحث عن كلام الناس وشغل الوقت بنقل كلام الناس، خاصة ما يكرهون أن ينقل عنهم من الكلام. فتجلس وتقول قال فلان كذا وقال فلان كذا، ويكون هذا القائل يعني ممن يعني قال هذه الكلمة يعني زل بها وأخطأ فيها، أو قالها يعني في مجلس قد ائتمن الجالسين فيه وهو يحسب يعني أنهم على قدر الأمانة وكذا، وإذا بهم يتناقلون هذا الكلام مما يكره حكايته عنهم. وهذا تفسير. وقيل هو أن يذكر للحادثة عن العلماء أقوالا كثيرة ثم يعمل بأحدها بغير مرجح، إنه يعني زي تتبع زلات العلماء، يعني أن يظل يقول قيل كذا وقال فلان كذا، ويأتي في كل مسألة ويسرد الفتاوى ثم يختار يعني رأيا منها لأنه يوافق هواه، وقد يكون هذا الرأي أو هذا القول قاله قائله يعني خطأ وزل فيه وخالف الصواب، فيعني يختاره باتباع الهوى. على كل حال يعني النهي عن قيل وقال بصفة عامة يشمل النهي عن الثرثرة وكثرة الكلام وتناقل كلام الناس يعني بغير فائدة، والكلام غير النافع، تضييع الأوقات في تناقل الكلام الذي لا فائدة منه، ويشمل الغيبة ويشمل النميمة، كلها من قيل وقال. تناقل الكلام يعني الذي فيه إيذاء للآخرين ذكرهم في غيابهم بما يكرهون، ونقل الكلام بين الناس اللي هو النميمة الإفساد بين الناس، إذا مثلا زيد ذكر عمرا بسوء في مجلس فيأتي يأخذ هذا الكلام ويذهب إلى عمرو ويقول له زيد يقول عنك كذا وكذا، فالثاني يغتاظ ويرد مثلا برد يعني في وقت غضب وكذا، يأخذ هذا الرد ويذهب إلى الأول ويقول له شفت فلان يقول عنك كذا وكذا، فيرده يأخذ كلامه ويرجع له للآخر، ويظل يعني يشعل الحرب بينهما ويؤدي إلى وقوع التباغض والشحناء وإفساد القلوب بسبب نقله للكلام، وإلا فإنه لو سكت لما علم زيد بما قاله عنه عمرو، ولما علم عمرو بما قاله عنه زيد، وربما يعني الأول قال كلمة في وقت غضب أو كذا وندم عليها، ولو لم تنقل عنه لا يعني لمات الموضوع وصفت قلوبهم، لكن بسبب هذا المفسد يعني أشعل الضغينة والبغضاء. لذلك ورد الوعيد الشديد في شأن النمام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام، وذكر أن النميمة مما يعذب عليه الإنسان في قبره، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى وإنه لكبير. كيف هو ليس بكبير وكبير في نفس الوقت؟ قالوا ليس بكبير يعني في ظن الناس، أو في يعني الناس يتهاونون به يظنونه ليس بكبير، وما يعذبان في كبير يعني في ظنهما أو في توهم الناس يعني أن هذا شيء تافه ويتساهلون فيه، ثم يقول صلى الله عليه وسلم بلى وإنه لكبير، لكن هو في حقيقة الأمر كبير لأنه أدى إلى العذاب في القبر والعياذ بالله تعالى، ويؤدي إلى الحرمان من دخول الجنة يعني مع أول الداخلين وكذا. فقال أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، كان لا يتطهر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. طيب هنا الحديث الذي معنا في أوله أن معاوية رضي الله عنه كتب إلى المغيرة، كتب معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما إلى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، كل من معاوية والمغيرة صحابي جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعاوية رضي الله عنه يعني صحابي مظلوم، يعني كثير من الناس يسيئون إليه بسبب يعني ما وقع من خلاف بينه وبين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فالبعض يعني يسيء الكلام عن الصحابي الجليل معاوية رضي الله عنه، مع أن معاوية رضي الله عنه كان كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر الناس ملازمة للكتابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال اللهم علمه الكتاب وقه العذاب، اللهم علمه الكتاب وقه العذاب، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيه الله تعالى العذاب أو يقيه الحساب. ويلقب معاوية رضي الله عنه بخال المؤمنين، يلقب بخال المؤمنين، لماذا هو خال المؤمنين؟ لماذا؟ لأن أخته من؟ أخته رملة بنت أبي سفيان التي تكنى بأم حبيبة رضي الله عنها، هي إحدى أمهات المؤمنين، فتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخته، فهو يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مصاهرة، ويلقب بخال المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، وكان عصره عصر فتوحات عظيمة وتوسعة في رقعة بلاد الإسلام، وهو أول ملوك الإسلام، أول ملوك الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، واتسعت رقعة الإسلام في عهده اتساعا كبيرا، والخلاف الذي شجر يعني بينه وبين علي رضي الله عنه فهو لحكم يعلمها الله سبحانه وتعالى، ومنهج أهل السنة هو الإمساك عما شجر بينهم، يعني الصحابة رضي الله عنهم كلهم مغفور لهم وقد تاب الله تعالى عليهم وغفر لهم ذنوبهم، ونمسك عنا شجرة بينهم، وقد انتهى هذا الإشكال أو هذا الاختلاف بتنازل الحسن رضي الله عنه لمعاوية في عام الجماعة، وهو سنة 41 هجرية، سنة 41 هجرية يلقب هذا العام بعام الجماعة، وهو الذي تنازل فيه الحسن عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، لأنه بعد مقتل علي رضي الله عنه طبعا كان يعني معاوية أميرا على الشام، وكان الحسن رضي الله عنه كان في العراق وولي الخلافة بعد علي رضي الله عنه 6 أشهر، ثم قرر الحسن رضي الله عنه إنهاء هذا النزاع الذي سبب يعني فرقة المسلمين وانقسام المسلمين إلى دولتين وإلى فريقين، فتنازل طائعا مختارا عن الحكم لمعاوية رضي الله عنه بعد أن ولي الخلافة 6 أشهر، ثم تنازل عن الحكم لمعاوية رضي الله عنه، وأكرمه معاوية إكراما عظيما وأحسن إليه وإلى أسرته من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكرمه طيلة حياته. وكان معاوية رضي الله عنه رغم ما بينه وبين علي رضي الله عنه من الخلاف والقتال وكذا، كان لا يذكر عليا إلا بخير، وكان يثني عليه، حتى إنه ذكر عن أنه في أثناء الحرب بينهما بعث معاوية يستفتي عليا في بعض المسائل، يعني كتب إليه يستفتي لإقراره بعلم علي رضي الله عنه. يعني كان أمر يعني شجر بينهم، ونمسك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، لأنه ما بين مجتهد مأجور أجرين، ومخطئ يعني مجتهد مصيب له أجران، ومجتهد مخطئ له أجر واحد، فالجميع مأجور يعني رضي الله عنهم. فمعاوية رضي الله عنه كتب إلى المغيرة ابن شعبة أن اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما ذكر الشارح فإن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان أميرا على الكوفة، كان أميرا على الكوفة سنة 41 إلى أن مات سنة 50، يعني سنة 41 اللي هو عام الجماعة، لما طبعا كان الكوفة كانت هي عاصمة علي رضي الله عنه، كان علي ثم بعده ابنه الحسن كان أميرا على الكوفة، فبعد علي رضي الله عنه لما حصل يعني الاجتماع عام 41 فعين أو أمر معاوية المغيرة بن شعبة جعله أميرا على الكوفة سنة 41، وظل أميرا عليها إلى أن مات سنة 50. فمعاوية رضي الله عنه كان في دمشق، والمغيرة بن شعبة كان أميرا على الكوفة في العراق، فبعث معاوية رضي الله عنه كتابا إلى المغيرة بن شعبة يقول له اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب المغيرة، طبعا هنا بعض الروايات يعني كتب المغيرة، وفي بعض الروايات يعني في بعض الروايات أن المغيرة كتب، وفي بعضها أن الذي كتب هو والراد كاتب المغيرة ابن شعبة، الذي هو يروي الخبر عنه هنا والراد كاتب المغيرة ابن شعبة هو الذي كتب بأمر المغيرة، وهذا جائز يعني في اللغة، يمكن أن تقول كتب فلان كذا، إما أنه باشر الكتابة بنفسه يعني بخطه، أو أنه كتب بمعنى أمر بالكتابة حتى ولو لم يكتب بنفسه، لكن هو الذي أملى على الكاتب وأمره أن يكتب. فالمهم يعني سواء كان الكاتب هو المغيرة نفسه أو الكاتب يعني هو وراد كاتب المغيرة، كتب بأمره الجواب إلى معاوية رضي الله عنه. طبعا هذا دليل على أن الكتابة من طرق تحمل الحديث النبوي الشريف، أن الكتابة من طرق تحمل الحديث النبوي الشريف، ومن طرق الرواية التي كان الصحابة رضي الله عنهم يعتدون بها. هناك يعني طرق لتحمل الحديث النبوي، ومن ضمن هذه الطرق الكتابة عن طريق الرسائل، فكان الصحابة رضي الله عنهم أحيانا يكتب بعضهم إلى بعض كتبا، وتصل الايه الرسالة، وفيها احاديث يرويها الكاتب الرسالة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيرويها الايه المرسل اليه، يصبح ايه متحملا لهذه الاحاديث، فيقول كتب الي فلان انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. يعني صار معاوية هنا يحدث بهذا الحديث عن المغيرة، يقول معاوية يقول كتب إلي المغيرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، فأصبح هذا إيه طريقا من طرق التحمل. ثم تتابع العلماء بعد ذلك على إقرار هذا النوع من طرق التحمل والتحمل بالكتابة، يرسل بعضهم إلى بعض يعني رسائل فيها إجازات وفيها مرويات وكذا، والمرسل إليه يأخذ هذه المرويات ويرويها عمن أرسل إليه ويقول يعني كتب إلي فلان كذا وكذا، وينقل عنه ما كتب إليه. فهناك طبعا طرق للتحمل درسناها في دروس مصطلح الحديث، حد يذكر منها كم طريقة للتحمل؟ حد فاكر؟ ثمانية. طرق التحمل ثمانية، منها يعني أو أولها اللي هي طريقة السماع، أن الشيخ يعني يقرأ الأحاديث أو المرويات والطالب يستمع، فالطالب الآن أصبح متحملا، يعني التحمل هو التلقي يعني والتعلم وكذا، فهنا الشيخ هو الذي يحدث الأحاديث والطالب يستمع، فيخرج الطالب بعد ذلك ويقول إيه سمعت فلانا يقول كذا أو حدثنا فلان بكذا وكذا، وينقل عن الشيخ ما سمع منه، مثل ما كان الصحابة يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون عنه ما سمعوا. هناك الطريقة الثانية اللي هي طريقة العرض، بمعنى أن الطالب هو الذي قرأ على الشيخ والشيخ استمع إلى القراءة وأقره. طبعا السماع هذا يأتي في تحمل القرآن والسنة، الصحابة منهم من تحمل القرآن سماعا يعني سمعوه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قرأ القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى قراءتهم وصححها، والحديث تحملوه سماعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هناك أحاديث تحملت عرضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، توجد أحاديث يعني تحملت عرضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما جاء يعني في صحيح البخاري وغيره في باب العرض على المحدث، أن ضماد ابن ثعلبة رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أتانا رسولك فأخبرنا أنك تزعم أن الله تعالى فرض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، فوالذي بعثك بالحق الله أمرك بهذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال وأخبرنا رسولك أنك تزعم أن الله تعالى فرض علينا صدقة وكذا، وذكر يعني الزكاة، ثم قال فوالذي بعثك بالحق الله أمرك بهذا؟ قال نعم، وذكر الصيام وأمورا أخرى. فالصحابي ضماد بن ثعلبة رضي الله عنه يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء رسول إليهم إلى قبيلتهم من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بأشياء، فيقول له يعني هل هذه الأمور حقا؟ هل أنت فعلا أمرت بهذا وقلت هذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم. فهذا يعتبر عرضا، أن الطالب يعني يبلغه شيء من مرويات الشيخ أو كذا، فيذهب إلى الشيخ ويقول له يعني بلغنا أنك تروي كذا وكذا وتخبر بكذا وكذا، فهل هذا صحيح؟ إذا الشيخ ممكن يقول نعم أو يشير برأسه أو بيده أو كذا إشارة تفيد إقراره، أو مجرد يعني سكوته وعدم يعني على حسب يعني عرفه يعني واصطلاحه، إذا كان عرفه مثلا هو يسكت ويمسك ويقر يعني يفيد الإقرار ما قرئ عليه، هذه طريقة العرض. طبعا في تحمل القرآن الكريم العرض أفضل من السماع، في تحمل القرآن الكريم العرض أفضل من السماع، أن الطالب يقرأ على الشيخ والشيخ يعني يقره على صحة هذه القراءة، هذا أفضل من السماع. لأن لماذا؟ لأنه ليس كل من سمع القرآن الكريم من قراءة الشيخ يستطيع أن يقرأ مثله، ربما يخطئ في القراءة، لكن العرض يكون أكثر إتقانا، أن الطالب هو الذي قرأ والشيخ صحح له قراءته وأقره على صحة هذه القراءة. لكن في الحديث جمهور العلماء يقولون في الحديث ان السماع افضل من العرض، والامام مالك يقول العرض افضل من السماع، حتى في الحديث النبوي ايضا يعني اكثر العلماء يقولون السماع افضل. هناك طريقة ثالثة وهي طريقة الإجازة. كيف الإجازة؟ هي مجرد يعني إذن بالرواية بدون لا عرض ولا سماع، يعني مثلا التلميذ يعلم أن الشيخ يروي هذا الكتاب، مثلا يروي صحيح البخاري، فيقول التلميذ مثلا للشيخ يعني أجزني أو إذن لي أن أروي عنك صحيح البخاري عن فلان عن فلان، عن البخاري بأسانيده عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالشيخ يقول له أجزتك وأذنت لك أن تروي عنه صحيح البخاري، ويخبره بأسانيده أنه يروي عن فلان عن فلان، فخلاص يصبح الطالب الآن قد تحمل هذه الأحاديث. مجرد الإجازة هي معنى الإذن، الإذن برواية كتاب أو برواية حديث أو كذا، فهذا يعتبر نوعا من أنواع التحمل، ولو لم يصاحبه لا عرض ولا سمع، لا هو سمع الأحاديث من الشيخ ولا هو قرأها على الشيخ، لكن فقط الشيخ أذن له أن يرويها عنه، فبالإمكان أن يرويها عنه بمجرد هذا الإذن. طبعا قد يجتمع الإجازة مع العرض أو السماع، يكون هذا طبعا زيادة قوة وزيادة خير. إذا اجتمع التحمل بأكثر من طريقة يكون هذا أفضل، يعني مثل في القرآن في العادة مثلا الطالب بعد أن يقرأ على الشيخ ثم الشيخ يجيزه أن يروي عنه القرآن الكريم، فيبقى هنا جمع بين الإجازة وبين العرض. يعني هو العرض في حد ذاته ولو بدون إجازة هو كافي للرواية عنه، لكن إذا كان معه إجازة يكون هذا زيادة قوة، والإجازة بدون عرض هي كافية، لكن إذا اجتمع العرض والإجازة يكون هذا يعني زيادة توثقة وزيادة قوة. هناك طريقة أخرى اللي هي المناولة، بمعنى أن الشيخ يناول الطالب كتابا ويقول له يعني هذا الكتاب من مروياتي أو كذا، لكن لم يصرح له، لم يعطيه إذنا أن يرويه عنه، ما أعطاهش إذن بالرواية عنه، فقط مجرد يعني أنه ناوله كتابا فيه مروياته، فهذا يعتبر هذا يسمى مناولة. فيقول مثلا الطالب ممكن بعد ذلك ينظر في هذا الكتاب ويجد فيه مرويات، فيقول ناولني فلان كتابا فيه كذا وكذا وفيه مرويات هذا الشيخ ويرويها عنه بالمناولة. طبعا لكن يعني عمليا كانت المناولة في العادة تكون مقرونة بالإجازة، يعني في العادة المناولة كانت يعني تكون دايما مقرونة بالإجازة، يعني الشيخ كان يناول الطالب الكتاب ويقول له هذا الكتاب فيه مروياتي، فتكون الإجازة المقرونة بالمناولة تكون يعني أوثق وأحسن من الإجازة اللي بدون مناولة أو مناولة بدون إجازة. طيب هناك طبعا موضوع الكتابة، هو الطريقة التي تكلمنا عنها الآن، هي الكتابة بمعنى أن الشيخ يكون في بلد والطالب في بلد أخرى ويرسل كتابة كتابا إلى الطالب مثلا فيه مرويات من مروياته وكذا، فهذه أيضا طريقة من طرق التحمل كما سمعنا يعني في هذا الحديث وفي غيره من كتب الصحابة رضي الله عنهم بعضهم إلى بعض، قبل ذلك كتب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل كتبا إلى الملوك ويرسل كتبا إلى أمرائه وكذا، فيها أوامر من أوامره صلى الله عليه وسلم وحديث من أحاديثه، فالذي وصل إليه الكتاب يمكن أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. هناك أحاديث كثيرة مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة، يقول مثلا مثل عمرو بن حزم مثلا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، وكان عمرو بن حزم كان من قبيلة جهينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما أرسل إليهم كتبا يأمرهم فيها بأشياء أو ينهاهم عن أشياء، فيروون عن هذه الكتب، يعني يقول كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ويروي عن كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الكتابة كم طريقة الآن ذكرنا؟ حد بيعد معنا؟ اللي هو ذكرنا السماع والعرض والإجازة والمناولة والكتابة، خمسة، بقي ثلاثة اللي هي الوصية والإعلام والوجادة. الوصية بمعنى أن يوصي شخص بمروياته إلى آخر، الوصية اللي هي بعد الموت، يعني يوصي بكتبه، يوصي بكتبه إلى شخص آخر مثلا، يقول يعني إذا مت فكتبي هذه تؤول إلى فلان الفلاني، ففلان الفلاني هذا الذي آلت إليه هذه الكتب يمكن أن يقرأ منها ويروي ما فيها بالوصية، يقول يعني أوصى إلي مثلا بكتاب كذا وكذا وفيه يعني وفيه كذا، فيروي بهذه الوصية. وهناك الإعلام، الإعلام يعني فقط مجرد أن الشيخ يقول للطالب إيه يعني أعلمك أني رويت كذا وكذا، يعني يخبره أنه قرأ كذا وروى كذا وفعل كذا، فمجرد إعلام فقط. فهل الطالب يمكن أن يروي عن الشيخ ما أعلمه الشيخ به بدون أن يأذن له في الرواية، فقط مجرد أنه أعلمه أنه يروي كذا؟ هذه طريقة يعني أيضا من طرق التحمل والإعلام. والطريقة الأخيرة اللي هي طريقة الوجادة، الوجادة هو أنه يجد في كتبه أشياء بخطه ويكون عارفا إيه بخط يعني الشيخ، طالب يعرف خط شيخه وكذا، ويجد إيه في كتبه أشياء فيقول وجدت في كتاب فلان بخطه كذا وكذا. وهذه الطريقة كان يروي بها عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله عن أبيه كثيرا. عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله يعني وجد في كتب أبيه أشياء، أحاديث كثيرة كتبها أبوه يعني في كتبه، ولم يسمعها منه عبد الله ولا قرأها عليه ولا أجازه بروايتها ولا شيء، فقط أنها موجودة في كتبه. فكان مثلا عبد الله بن أحمد ابن حنبل يقول إيه وجدت في كتاب أبي بخطه يقول حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فيروي إيه عن أبيه بهذه الوجادة أنه وجد في الكتاب كذا وكذا. فهذه يعني طرق الإيه التحمل، وطبعا ليست كلها في درجة واحدة، هناك يعني طبعا ترتيب، وليست كلها متفقا على صحة الرواية بها، منها ما اتفق على صحة الرواية به ومنها ما وقع فيه اختلاف. يعني في الذي اتفقوا على صحة الرواية به اللي هو ايه السماع والعرض والإجازة، هذا اتفقوا على صحة الرواية به، وأما بقية طرق التحمل يعني فيها اختلاف وكذا، وإن كان كثير منها يعني ورد ما يدل على صحة التحمل به، يعني مثل الكتابة مثلا ورد ما يفيد صحة العمل بها، والصحابة رضي الله عنهم رووا بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى بها بعضهم. المهم هنا يعني هذا الحديث الذي معنا من ضمن الأحاديث المروية عن طريق الكتابة، معاوية رضي الله عنه يقول كتب إلي المغيرة بن شعبة بكذا وكذا، كتب إليه المغيرة، لما طبعا هنا الآن معاوية طلب من المغيرة أن يخبره أو يكتب إليه حديثا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير ورغبتهم في طلب العلم. فمعاوية رضي الله عنه رغم أنه أمير وأنه ملك المسلمين وكذا، ومع ذلك يعني لم يمنعه هذا من الحرص على طلب العلم وأن يطلب من الصحابة الآخرين أن يحدثوه بما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلمه وحتى يعمل بما فيه. فالمغيرة رضي الله عنه سمع أحاديث كثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم، فاختار منها هذه يعني اختار منها ما كتبه إلى معاوية رضي الله عنه. كتب إليه ماذا؟ قال كتب إليه المغيرة إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة، إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا من أذكار ختام الصلاة، إن عند انصرافه من الصلاة يعني هنا المراد بعد السلام من الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد سلامه من كل صلاة مكتوبة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي رواية ثلاث مرات يقولها إيه ثلاث مرات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا بعد انصرافه من الصلاة. وهذا ذكر عظيم فيه توحيد الله تعالى، وفيه الإقرار بأن الملك لله تعالى وأن الحمد له سبحانه وتعالى، يعني ووصف الله سبحانه وتعالى بكمال القدرة وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. قال وكان ينهى عن قيل وقال، يعني مغيرة كتب أيضا إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال، وذكرنا المراد يعني قيل وقال يعني إيه، ينهى عن كثرة الكلام ونقل الكلام بلا فائدة والكلام المحرم والغيبة والنميمة إلى آخره، كل هذا داخل في قيل وقال. وكثرة السؤال مما كان ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينهى عن كثرة السؤال. ما المقصود بكثرة السؤال؟ هنا شراح الحديث بعضهم يعني فسر السؤال هنا بأنه سؤال العلم، وبعضهم فسره بأنه سؤال المال، لأن السؤال يأتي بمعنى سؤال العلم ويأتي بمعنى سؤال المال. سؤال العلم يعني الإنسان يسأل ويستفتي ويسأل عن مسألة ليتعلمها، ويأتي السؤال بمعنى السؤال يعني طلب المال، فكلاهما يقال عنه سائل. ونفس الشيء في تفسير آية سورة الضحى وأما السائل فلا تنهر، ففسرت بالسائل بمعنى الذي يسأل سؤالا علميا، يأتي يسألك ما حكم كذا، هل يحل كذا، هل يحرم كذا، هذا سؤال يعني علمي. وأما السائل فلا تنهر، يعني لا تنهر المستفتي، ولا خاصة يعني إذا كان سؤاله مثلا يعني سؤال يدل على جهله مثلا وكذا، ويسأل عن شيء يعني مفترض أن يكون معروفا يعني وكذا، فبعض الناس يضيق خلقه يعني وكذا، ربما نهر السائل قال له كيف يعني أنت تسأل عن هذا مثلا، شخص مثلا له مدة طويلة في الإسلام، إذا كان سنة عن حديث الإسلام أو كذا، هذا شيء مقبول يعني أنه يسأل عن أشياء يعني تخف عليه. لكن مثلا أحيانا يكون إنسان مثلا له سنين طويلة في الإسلام وكذا، ويأتي يسأل عن أشياء مثلا من الأساسيات، كيف يتوضأ، كيف يصلي كذا، فبعض الناس ربما نهره يعني وزجره، ويقول له مثلا أنت مسلم لك يعني 50 سنة ولا كذا، ولسه جاي الآن تسأل كيف تتوضأ ولا كيف تصلي وكذا، فربما نهره. فالآية تنهى عن نهر السائل، علمه يعني وأفده، هو يشكر يعني أنه سأل، فأرشده يعني وعلمه وكذا، ما دام يعني واضحا أنه يسأل يعني بغرض الاستفادة والتعلم ويريد أن يعمل بهذا الجواب، فعلمه وأفده يعني. ويأتي أيضا السؤال السائل بمعنى طالب المال، يعني هو الشحاذ الذي يأتي يطلب منك صدقة أو عطية أو كذا، أما السائل فلا تنهر، أيضا لا تنهره، و يعني إما أن تعطيه إذا كنت ترغب في إعطائه، وإما أن تقول له قولا معروفا كما قال سبحانه وتعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. ده يعني حتى أنك إذا قلت له قولا معروفا، مثل أن تقول له مثلا أحسن الله إليك ووسع الله عليك كذا، وحتى ولو لم تعطيه شيئا هذا أفضل من أن تعطيه وتؤذيه بالكلام. بعض الناس يعني ربما أعطى السائل وهو يعطيه مثلا يسبها ويشتغل له خذ مش عارف كذا، ويدعو عليه وكذا، ويعني ويقول له يعني كلمة مثلا فيها يعني إيذاء له. فالله تعالى يقول يعني قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. ومن ضمن الأذى أيضا المن، يعني المن على السائل أنك يعني تتفاخر بأنك أعطيته، وتظل يعني تذكره بأنك أعطيته كذا وكذا، وتكسر يعني خاطره بهذا، فهذا من الأذى. وذكر ذلك أمام الآخرين يعني ربما هو يعني يخفي حاجته عن الناس، ولا يحب أن يطلع أحد يعني أنه في ضائقة وأنه في عسر وكذا، وتأتي أنت بين الناس مثلا تذكر أنك أعطيت فلانا كذا، فهذا من الإيذاء له. فنهي المسلم عن نهر السائل، سواء سائل المال أو سائل العلم. فهنا في الآية في الحديث الذي معنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال، ففسرت بالتفسيرين يعني، أو هي مشتملة على الأمرين، يعني ليس هناك تعارض يعني التفسير هنا، حتى في تفسير القرآن وفي كثير من يعني تفسير الحديث أو شرح الحديث في كثير من الأحيان أو في معظم الأحيان تكون الأقوال كلها صوابا، يعني ليس فيها تعارض، وإنما كل واحد ذكر يعني نوعا من الأنواع أو يعني معنى من المعاني التي تندرج تحت الآية الكريمة. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر في قواعد التفسير، قواعد تفسير القرآن الكريم، يعني ذكر أن معظم يعني ما جاء من أقوال الصحابة رضي الله عنهم، الأقوال المتعددة في تفسير الآيات الكريمة، أنه ليس بينها تعارض، يعني ليس بينها تعارض بحيث يكون أحد الأقوال صوابا والآخر خطأ، لا، كلها من باب اختلاف التنوع، يعني كلها من يعني أقوال صحيحة، وغاية ما في الأمر يعني أن كل واحد ذكر معنى من معاني الآية الكريمة، يعني الآية تشتمل على معاني عديدة، وكل واحد ذكر معنى من المعاني التي تشتمل عليها الآية. يعني مثلا وأما السائل فلا تنهر، عندما نجد تفسيرا يقول لك لا تنهر إيه المتعلم، يعني الذي يأتي ويريد أن تعلمه شيئا لا تنهره ولا تقل له كيف تسأل عن كذا وتؤذيه، لأنك بهذا تصد عن التعلم وسيبقى على جهله، وربما يكون لا يحسن يعني أداء مثلا شيء من فرائض الدين، أو يخفى عليه تحريم شيء مثلا من الكبائر وكذا، وأنت يعني تهزأ به وتؤذيه، فربما منعه ذلك من السؤال وبقي على جهله وخطأه، فلا تنهر. وآخر يقول لك لا تنهر السائل، يعني لا تنهر طالب المال أو الفقير الذي يأتي يطلب الصدقة. فليس هناك تعارض بين هذين التفسيرين، يعني كلاهما صحيح، والآية تشمل هذا وتشمل هذا. نفس الشيء هنا في تفسير هذا الحديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال، فهذا يشمل أمورا منها الإلحاف في الطلب والسؤال عما لا يعني السائل. فهنا من الإلحاف في الطلب، يعني الإلحاح في الطلب، الإلحاح في الطلب، نهى عن كثرة السؤال، وهذا برضو ينطبق على سؤال المال وسؤال العلم. سؤال العلم برضو لا تلحف في الطلب، يعني لا تظل تلح على المفتي ليجيبك، يعني مثلا ربما يسأل الإنسان سؤالا والمفتي مثلا لا يريد أن يجيب على هذا السؤال، قد يكون لا يعلم الجواب، وقد يكون الجواب يعني لا يناسب السائل أن يعرفه في هذا الوقت، ربما الجواب يسبب له فتنة أو يسبب له يعني حرجا وتضييقا عليه. فأحيانا يكون المسؤول في السؤال العلمي لا يرغب في الجواب، يعني إما أنه لا يعلم الجواب، وإما أن الجواب يضر الطالب إذا عرفه، وربما يعني هناك ظروف معينة لا تسمح بأن يتكلم في هذا الموضوع أو كذا. فإذا رأيت يعني المسؤول قد سكت وبدأ أنه يعني سمع السؤال ولكن سكت لا يريد أن يجيب، أو قال لك يعني أجيبك فيما بعد أو كذا، لا تلحف في السؤال، لا تظل تلح عليه أجبني الآن أجبني الآن وكذا، وتكرر السؤال وتعيده. فهذا في سؤال العلم، وكذلك أيضا في سؤال المال، أيضا إذا كان إنسان يطلب يعني من آخر صدقة أو يطلب منه قرضا أو كذا، ويعني اعتذر إليك صراحة أو وجدت أنه يتهرب يعني بطريقة مثلا لبقى لا يريد أن يحرجك وكذا، وتهرب يعني أو يريد أن لا يريد أن يحرج نفسه، تهرب مثلا بطريقة ما، فلا تلحف في السؤال، يعني كما قال تعالى لا يسألون الناس إلحافا، يعني لا يلحون في الطلب، إذا وجد أن المسؤول لا يرغب مثلا في إعطاء هذا الشيء أو كذا لا يظل يلح عليه، حتى يعني ربما هو مثلا لمح أو كذا تظل تلح عليه حتى يتكلم مثلا بطريقة يعني قد تؤذيك وقد يعني يكون فيها إحراج يعني لك، لكن أن تكون أنت الذي تسببت في هذا الإحراج بالإلحاح. ومن معانيه كثرة السؤال أنها يعني تنهى عن السؤال عما لا يعني السائل، هذا في الأسئلة العلمية، كثرة السؤال عن شيء يعني لا يعنيك. فكان أيضا السلف يعني رضوان الله عليهم يكرهون السؤال عما لم يقع، يعني كانوا إذا جاءهم سائل يسأل عن شيء فيقولون أوقع هذا، فإذا قال لم يقع يقول له دعه حتى يقع، يعني خليه لما يقع ما يحصل يبقى ايه لكل حادثة الحديث يعني لما يحصل موضوع مرات واحد يعني تجده يعني يسأل عن شيء يعني هو لم يقع بعد وكذا، وقد يعني يكفي الله المؤمنين القتال يعني، وهذا الشيء ما يقع أصلا، وبالتالي خلاص يعني ما نحتاج إلى الخوض فيه. فكانوا يقول يرشدون السائل إلى أن يترك يعني الشيء حتى يقع، ثم يعني إذا وقع يجيبون عنه. وكذلك يعني ابن عمر رضي الله عنهما يعني جاءه سائل، يعني كان السائل من أهل اليمن، والتقى بابن عمر رضي الله عنه في حج أو عمرة كذا، فظل يعني يسأله، فسأله سؤالا يعني ابن عمر أجابه، فقال أرأيت لو كان كذا وأرأيت لو كان، طيب يعني افتراضات يعني أشياء افتراضية يعني، هو أجاب على قدر السؤال، فظل يقول طيب لو كان كذا لو كان كذا. فقال له ابن عمر قال دع أرأيت باليمن، قال دع أرأيت باليمن، خلي أرأيت في اليمن، يعني أراد أن يرشده إلى عدم يعني تكثير من الافتراضات يعني والتوقعات وكذا. فكان هذا هدي يعني بعض السلف، لكن طبعا يعني الأمر فيه تفصيل يعني، هذا يعني إذا كان على سبيل التنطع وأشياء مثلا يعني نادرة يعني يستبعد حصولها وكذا، لكن إذا كان يعني من باب التعليم وأشياء يعني يمكن حصولها يعني مش أشياء مثلا فيها تنطع يعني وأشياء يعني من المستبعد جدا أن تحصل، بحيث يكون يعني شغل الوقت فيها يعني من تضيع الوقت فيما لا فائدة فيه، لكن أحيانا تكون بعض الافتراضات يعني افتراضات واقعية يعني شيء مثلا متصور يعني حصوله وبالإمكان أن يقع يعني، وليس شيئا مثلا يعني مستحيلا ولا يعني نادر الوقوع، لكن شيء يعني يمكن أن يقع فعلا، والسائل يعني راغب في الاستفادة وليس يعني الغرض أنه يريد الجدل، وإنما يريد فعلا الاستفادة عن حالة يعني يمكن أن تقع له، ويسألك يقول لك يعني أرأيت كذا، أو هب أن الموضوع كان بطريقة أخرى وكذا، بغرض أن يتعلم الاحتمالات التي يمكن أن تواجهه، ويكون يعني مستعدا لمواجهتها، بحيث إذا وقعت يكون يعني عارفا للجواب، ولا يحتاج إلى أن يأتي ليسأل مرة أخرى، يكون مستعدا لها، هنا لا بأس يعني بهذا. قال وقيل المراد بالنهي عن المسائل التي نزل فيها لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، قيل يعني المراد النهي عن كثرة السؤال يعني عما يسوء السائل أن يعرف الجواب عنه. وطبعا هذا يعني أيضا فيه أمور عديدة، منها مثلا وقت نزول التشريع كان هناك حكمة معينة في تدرج التشريع، سكت الله تعالى عن أشياء رحمة بكم غير النسيان فلا تسألوا عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إن الله تعالى سكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، يعني الله تعالى لم ينسها يعني، ولا وإنما يعني سكت عنها، لم يبين سبحانه وتعالى حكمها رحمة بكم، فلا تسألوا عنها، لا تظلوا إيه تضيقون على أنفسكم بالسؤال عنها. فمثل يعني طريقة إيه بني إسرائيل لما سألوا عن البقرة، يعني الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يذبحوا بقرة، فكانوا في سعة من أمرهم، كانوا في سعة من أمرهم، يمكنهم امتثال هذا الأمر بأن يختاروا أرخص بقرة ينطبق عليها وصف كلمة بقرة ويذبحوها، ويكونوا بهذا قد امتثلوا لأمر الله، لكن ظلوا يضيقون على أنفسهم، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي هذه البقرة، يعني سألوا عن نوعها من جهة يعني أنها صغيرة أو كبيرة، من جهة السن وكذا، فأجابهم. بعد كذا سألوا عن اللون، ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء، بعدين قالوا إن البقرة تشابه علينا، وقالوا يعني يوجد بقر أصفر ومتوسط العمر يعني لا فارض ولا بكر، يعني لا صغيرة ولا مسنة وكذا، فيريدون يعني تحديد البقر، فظلوا يلحون في السؤال. لكن في ثالث مرة قالوا إيه وإنا إن شاء الله لمهتدون، وجاء يعني في الأثر أنهم إيه لو لم يقولوا إن شاء الله لما بينت لهم إلى يوم القيامة، يعني لو أنهم لم يقولوا إن شاء الله لظلوا إيه يعطون يعني أجوبة تنطبق على أكثر من بقرة، فيحتاجون إلى السؤال ثانية فيعطون جوابا ينطبق على أكثر من بقرة، ويحتاجون إلى السؤال مرة أخرى لما بينت لهم إلى يوم القيامة. لكن يعني لما قالوا إن شاء الله لمهتدون فأعطاهم الله تعالى جوابا يعني لا ينطبق إلا على بقرة واحدة، هذه البقرة رفض صاحبها أن يبيعها إلا بملء مسكها ذهبا، إلا بملء جلدها ذهبا، وأصبحوا يعني هم الذين يعثروا على أنفسهم ورفض أن يبيعها إلا بهذا، فاضطروا إلى جمع حليهم وذهبهم، ويعني تضرروا تضررا عظيما حتى جمعوا له من المال ما يرضيه ويجعله يقبل أن يبيع لهم البقرة، فاضطروا إلى تحمل هذه الغرامة العظيمة عقابا لهم على كثرة سؤالهم عما كانوا في ساعة هذه. كذلك موضوع السؤال عما لم يحرم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، يعني هو شيء لم يحرم خلاص، الأصل إن في الأشياء الإباحة ما لم يأتي دليل على تحريمها فما لم يحرم فهو مباح، فبعض الناس يأتي ويظل يسأل عن تحريم هذا الشيء، يعني فلما عندما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء حلال أو حرام وما لا يسعه أن يؤخر البيان وينزل من الله سبحانه وتعالى النص الدال على تحريم هذا الشيء، ولو أنه سكت لكان خلاص مسكوتا عنه، الشيء المسكوت فهو مباح، فيكون قد استعجل يعني التحريم. وطبعا كل شيء بقدر الله، يعني الله تعالى عندما أراد أن يحرم هذا الشيء قدر أن يأتي هذا السائل ويسأل هذا السؤال حتى ينزل التحريم، فهو يعني كان سببا في نزول التحريم في الوقت الذي أراده الله سبحانه وتعالى، لكن هو تسبب في هذا بهذا السؤال، يعني كان ينبغي له أن يسكت ولا يسأل عن شيء لم يحرم، لكن طبعا هذا كان في وقت يعني التشريع، لكن بعد اكتمال الشريعة خلاص لا حرج أن يسأل هذا الشيء حلال أو حرام، لن يحرم شيء يعني لم يكن حراما بسبب السؤال، وإنما هذا كان يعني قبل اكتمال الشريعة. لكن كما ذكرنا برضو الإنسان لا يضيق على المفتي، يعني أحيانا في أشياء مثلا المفتي مثلا غير جازم بتحريمها وكذا، والسائل في سعة، يعني الأصل في الأشياء برضو الإباحة، إذا شيء مش متيقن تحريمه لا يوجد يعني دليل صريح في تحريمه، فالأصل في الأشياء الإباحة، لكن يظل يعني يضيق أحيانا السائل على المفتي حتى يجيبه المفتي بتحريم هذا الشيء، فهو لم يحرم من أجل السؤال، وإنما يعني بين الجواب للسائل فساءه الجواب بسبب أنه يعني ضيق على نفسه في السؤال. فقوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، قيل يتناول الإكثار من تفريع المسائل، ونقل عن مالك أنه قال والله إني لأخشى أن يكون هذا الذي أنتم فيه من تفريع المسائل. هذا مالك قاله في تفسير الحديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال، قال إني لأخشى أن يكون هذا الذي أنتم فيه من تفريع المسائل، اللي هو التدقيق يعني في الافتراضات، يعني تفريع المسائل يعني جعل المسائل الواحدة تتفرع إلى فروع كثيرة بالافتراضات، يعني يقول لك طيب لو كان كذا، طب لو كان كذا، وكل حالة تبدأ تتفرع إلى حالات أكثر وأكثر وكذا، فيضيق ذلك على قالوا من ثم كره جماعة من السلف السؤال عما لم يقع لما يتضمن من التكلف في الدين والتنطع والرجم بالظن من غير ضرورة. وكذلك يعني طبعا هذا كله يأتي في سؤال العلم، يأتي في سؤال المال، ان النهي عن كثرة السؤال، يعني عن كثرة سؤال المال، كثرة طلب الصدقة او طلب الإقراض أو كذا، فالإنسان يعني لا يكسر السؤال. وتكلم العلماء حتى في موضوع كثرة السؤال، حتى في الطلب من الآخرين يعني ممن ليس لك عليهم يعني سلطان أو ولاية، من كمال التوكل يعني على الله تعالى، ومن كمال يعني عفة النفس وكذا وحسن الخلق، أنك لا تكسر الطلب من الآخرين إلا من لك عليه يعني ولاية أو سلطة. يعني بعض الناس يؤذي من حوله بكثرة السؤال، تجده مثلا جالسا ويقول هذا مش عارف ناولني هذا الكتاب مثلا، والثاني مش عارف اذهب أعطني كأسا من الماء الأشرب، والثالث مش عارف كذا خذني معك في الطريق مثلا تذهب إلى المكان الفلاني واصحبني في سيارتك إلى كذا، والثالث يظل يعني يكسر من الطلبات من الناس. طبعا إذا كان يعني له عليهم يعني ولاية وسلطان وأمر يعني بحيث يعني يبيح له ذلك فلا حرج، مثل أمر الوالد مثلا ابنه وكذا، لا حرج على الأب طبعا مثلا يطلب من ابنه أشياء وكذا، يعني يساعده في أشياء وكذا، مقابل الأب يعني له إحسان ومعروف على هذا الابن في تربيته والقيام بشؤونه وكذا، وفي نفس الوقت الابن عليه أيضا يعني أن يرد إحسان أبيه أيضا بمساعدته وكذا في أشياء يكلفه بها الأب أو كذا، أو طلب الزوج من زوجته مثلا القيام يعني بما عليها تجاهه من حقوق أو كذا، أن تطبخ لهم كذا أو تفعل يعني أشياء، وطلب المرأة من زوجها أيضا ما لها من الحق عليه وهكذا. يعني إذا كان لك حق عند إنسان وتطلب حقك هذا لا حرج فيه، لكن شخص ليس لك يعني عليه حق ولا لك يعني هو زميلك أو صديقك وكذا، وتظل يعني تكسر السؤال والطلبات بما يزعجه ويؤذيه، فهذا أيضا من الأمور المنهي عنها. ومما ورد في صفة بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جرير رضي الله عنه أنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نسأل الناس شيئا، على ألا نسأل الناس شيئا. قالوا: فكان هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا يسألوا الناس شيئا، كان أحدهم إذا سقط صوته وهو على الفرس في المعركة ينزل عن الفرس ويتناول صوته، فرغم أن ذلك يعني يعرضه للخطر النزول عن الفرس لتناول الصوت يعني مثلا في أثناء المعركة ربما عرضه للخطر، ومع ذلك يعني ينزل، فيقول له أخوه يعني: ألا سألتني أن أناولك إياه؟ لو طلبت مني، هو صديقه مثلا على الأرض، يعني لو طلبت مني كنت ناولتك إياه. يعني أولا هو في تعريض للخطر وفي مشقة يعني أيضا ينزل عن الفرس وكذا، والثاني هو واقف يعني بجواره مش ما فيش حرج عليه أو مشقة، فيقول له الصحابي يقول: إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا أسأل الناس شيئا. فهذا من يعني محاسن الأخلاق، الإنسان ما يطلب من الناس شيئا إلا من لك حق عليه وتطلب حقك يعني الشرعي وكذا، هذا يعني مأذون فيه. الإنسان عنده خادم مثلا، لك خادم مثلا أو حتى مثلا صاحب عمل وعنده موظف يعني مكلف بأعمال يتقاضى أجرة عليها، فيطلب منه أن يقوم بعمله، هنا لا يقول لا يدخل هذا في كثرة السؤال أو كثرة الطلب، أنك تظل تطلب من الموظف أن يعمل كذا ويعمل كذا من الأشياء التي هو يتقاضى عليها أجرا وكذا، لكن الطلب ممن ليس لك عليه حق ولا ولاية ولا كذا. وإضاعة المال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، وإضاعة المال هو الإيه؟ الإسراف والتبذير وتضييع المال، ويدخل فيه إنفاق المال فيما حرم الله تعالى، يدخل فيه إتلاف المال. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، يدخل فيه إتلاف الأموال، يعني طعام صالح للأكل مثلا وسليم ليس فيه يعني أي ضرر أو كذا ويتلفه الإنسان، مع أنه يمكنه أن يأكله، أو على الأقل إذا كان لا يستطيع أن يأكله أو لا يرغب في أكله مثلا يمكن أن يتصدق به، إذا كان بالإمكان أن يتصدق به على محتاج مثلا ممن يعني يرضى بهذا الطعام أو كذا، فلا يضيع الإنسان المال يعني أو يكلفه بغير فائدة، إلا طبعا إذا كان الطعام يعني رديئا ولا يشتهيه، ولا يوجد يعني من يشتهيه، يعني لا يوجد فقير يشتهيه، بل ربما إذا أعطاه لشخص يكون إذا يعني إيذاء له وكذا، شيء غير صالح أو كذا، خلاص هذا الشيء الغير صالح هذا يتلف، يعني لا حرج في ذلك. أو ثياب مثلا مهترئة وكذا، يعني أيضا يحصل إفراط وتفريط في هذا الباب. بعض الناس تجده مثلا يجي عند باب المسجد وكذا وجايب ثياب يعني مهترئة وبالية، يعني لا يمكن لأحد أن يقبلها، ولو أعطيتها لأحد تصبح يعني إهانة له يعني، وجرحا لشعوره وكذا. فهو يقول لك يعني منهين عن إضاعة المال، فبدل ما يلقي هذه الثياب يحطها مثلا عند باب المسجد حتى لو تصدق بها. فالناس فطبعا هنا لا نستطيع أن نتصدق بها على أحد، فيكون عبئا على المسجد في جمع هذه الثياب وإلقائها وكذا، فيكون يعني قد آذى المسجد بوضع هذه الثياب مثلا وكذا. فمثل إذا كان شيء يعني لا يرضاه لنفسه، ومثلا ثياب يعني بالية ولا تصلح له، لا يوجد من يقبلها في هذا البلد الذي هو فيه أو كذا، وهنا يلقيها ويتخلص منها، ولا يكون هذا من إضاعة المال. لكن إذا كان شيء يعني جيد وصالح وثياب نظيفة وجيدة وصالحة، وإذا أعطيت لفقير سر بها واستفاد منها وكذا، فالإنسان لا يتلفها، ولكن يعطيها لمن يحتاج إليها إذا كان هو لن يستعملها وهكذا. فإضاعة المال تأتي بمعنى الإسراف والتبذير، كما ذكرنا الإسراف والتبذير. ومن الإسراف والتبذير يعني إنفاق الأموال الطائلة في شراء شيء حقير، يعني لا يستحق يعني هذا المال، الذي يذهب مثلا يشتري يعني شيئا تافها وحقيرا وكذا، ويدفع فيه أموالا طائلة وهو لا يستحق هذا، فيكون هذا من إضاعة المال. وكذلك يعني ذكرنا إنفاق المال في الحرام، ولو يعني دولارا واحدا أو يعني سنتا واحدا ينفقه في الحرام، فهذا من إضاعة المال. وكذلك إتلاف المال كما ذكرنا. قال: ومنع وهات. ومنع وهات يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن منع وهات. ما المقصود بمنع وهات؟ يعني أن تمنع، يعني أن تمنع الإعطاء للآخرين، أنت لا تعطي الآخرين وتطلب من الآخرين أن يعطوك. فبعض الناس يكيل بمكيالين، يعني هو إذا طلب منه شيء يمتنع ولا يعطي ما يقدر على إعطائه، وفي نفس الوقت هو يقول هاتي هاتي، هذا يعني أمر يعني طلب، يظل يطلب من الآخرين يقول هاتي كذا وهاتي كذا، يعني يطلب من الآخرين أن يعطوه وهو لا يعطي. وهذا أيضا يأتي أو يعني يشمل الأمور المالية والأمور المعنوية، يعني الأمور المادية والمعنوية. بعض الناس أيضا يمتنع من أداء ما عليه من الحقوق، يعني أنت عليك حقوق تجاه الآخرين، فيمتنع من أداء ما عليه من الحقوق للآخرين، ويطالب الآخرين أن يعطوه يعني ما له من الحق عندهم. يعني تجد مثلا الإنسان أحيانا في معاملة لأبيه ولابنه، طيب هو من جهة معاملة لأبيه المفروض أنه عليه أن يبر بأبيه ويحسن إلى أبيه، فيمنع هو، تجده مع أبيه يعق أباه ولا يحسن إلى أبيه ويسيء المعاملة لأبيه، وفي نفس الوقت يطالب ابنه أن يبر به، ويكون له ابن مثلا يقول لابنه لماذا لا تعطيني ولماذا لا تحسن إلي ولماذا كذا، فيطالب ابنه أن يحسن إليه، وأين البر بالوالد وأين كذا، وهو يمنع لا يفعل هذا الشيء. وفي معاملته مثلا مع صديق، يعني هو صديقك وأنت صديقه، فأنتما صديقان مثلا وكذا، يطالبه أين الوفاء وأين الصداقة وأين الأخوة وأين كذا وأين، ويطالبه مثلا أن يعامله بأشياء، وفي نفس الوقت هو لا يؤدي إلى صديقه يعني ما يطالب صديقه أن يؤديه إليه. يعني تجد مثلا أحيانا بعض الناس مثلا دائما مثلا يتصل على أصدقائه مثلا نريد أن نتغدى عندك اليوم، نريد أن نتعشى عندك اليوم، ودائما يطلب منه أن من صديقه أن يغديه ويعشيه ويستضيفه في بيته وكذا، وله عمره مرة مثلا فكر أن يستضيفه صديقه هذا في البيت ولا أن يغذيه ويعشيه، فتجد دائما يعني هو يطلب من الآخرين، وإذا لم امتنع مثلا صديقه يعتبر لم يكن مسلما، هذا بخل وكذا، ولماذا لا يستضيفني، ولماذا لا يحسن إلي، ولماذا كذا، ولا يسأل نفسه هل أنت يعني هل أنت أحسنت إليه وعملته بالمثل، وهكذا في كل يعني المعاملة بين الزوجين، معاملة بين الزوجين، معاملة بين الرئيس والمرؤوس في العمل وكذا، في أي مجال من المجالات. فالبعض يمنع ويطالب الآخرين أن يعطوا، سواء في الأمور المادية أو الأمور المعنوية يعني والحقوق وكذا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان ينهى، يعني حتى هنا عبارة الحديث ليست يعني نهى، ولكن كان ينهى. ويقول أيضا شراح الحديث أن هذا التعبير كان يفعل يفيد المداومة والملازمة، يعني عندما نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن كذا، هذا يعني أبلغ يعني وأقوى دلالة من نهى عن كذا. نهى عن كذا ممكن نهى عنها مرة، يعني ربما يكون نهى عن هذا الشيء مرة من المرات كذا عارضة، وهذا طبعا كاف في ثبوت النهي، يعني يكفي أن ينهى عنه مرة. لكن إذا قيل في شيء كان ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يداوم على هذا الأمر، يعني كان كثيرا ما يكرر النهي عن هذا الشيء، وكثيرا ما يذكر به، يعني هنا يفيد المداومة والإكثار. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن هذه الأشياء، يعني دائما يؤكد عليها ويكثر من تكرار هذه المعاني. ويعني كان من وصايا النبي صلى الله، من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني كان يوصي الإنسان أن يأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ويقول مثلا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو لا تأتي إلى الناس الذي لا تحب أن يؤتى إليك، يعني لا تعامل الناس بطريقة أنت لا تحب أن يعاملوك بها، يعني عامل الناس دائما بالطريقة التي تحب أن يعاملوك بها، يعني لا تمنع أنت ما عليك وتتوقع من الآخرين أنهم يؤدون ما عليهم من حقوق تجاهك وأنت لا تؤدي ما عليك من حقوق تجاههم. قال وعقوق الأمهات وأد البنات، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن عقوق الأمهات. عقوق الأمهات طبعا يعني أمرنا ببر الوالدين والإحسان إلى الوالدين في آيات كثيرة من كتاب الله تعالى، وبر الوالدين دائما يقرن بالتوحيد والأمر بعبادة الله تعالى وحده. ويعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن عقوق الوالدين هو أكبر الكبائر بعد الشرك بالله تعالى، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ولا أخبركم بأكبر الكبائر، قلنا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الشرك بالله وعقوق الوالدين، قال الشرك بالله وعقوق الوالدين. فعقوق الوالدين يعني وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر بعد الشرك بالله تعالى. ومن بين عقوق الوالدين عقوق الوالدة بالذات، يعني أسوأ من عقوق الوالد لأن حقها أعظم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سأله الرجل من أحق الناس بحسن صحابتي، قال أمك، ثم من؟ قال أمك، ثم من؟ قال أمك، ثم من؟ قال أبوك. فهنا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عقوق الأمهات. وعقوق الأمهات يشمل يعني إيذاء الأم بأي نوع من أنواع الإيذاء بالقول أو بالفعل، وكذلك كف المعروف والإحسان إليها بالقول أو بالفعل، يعني الإيذاء بالقول أو بالفعل وكف الإحسان يعني إليها بالقول أو بالفعل، كل هذا داخل في العقوق. والعقوق يعني درجات. وواد البنات يعني دفن البنات حيات، دفن البنات وهن حيات، يعني كان هذا مما يفعله العرب في الجاهلية حتى أبطل الإسلام هذه العادة الذميمة. يعني بعض العرب كانوا يأيدون البنات يعني ويقتلون البنات لكراهية الإناث، يعني كانوا يتعلقون بالذكور ويكرهون الإناث، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ يعني إذا بشر أحدهم مولودة أنثى يعني يتغير وجهه ويبدو عليه الكآبة كأنه أخبر بمصيبة والعياذ بالله تعالى. وللأسف يعني بعض الناس لا يزال فيهم يعني من مشابهة أهل الجاهلية هذا الأمر، يعني تجد بعض الناس يعني حتى في وقتنا هذا ممن عندهم بقايا هذه الجاهلية، إذا بشر أحدهم بأنثى تجد الناس كأنهم يعزونه، يعني كأنه عنده مصيبة مش نعمة، مثلا رزق بمولود أو كذا، تجد مثلا ماذا رزقت، فيقول له مثلا بنت، يقول له معلش ربنا يصبرك عليها ومش عارف كذا، يقول له صحيح. نعم الله يعوض عليكم، كأنه يعني حلت به مصيبة، يعني مش إنها يعني لا ينظر إليها لأنها يعني نعمة، بينما إذا رزق بابن يكون التهنئة والبشر والسرور وكذا. طبعا من مشابهة أهل الجاهلية وبقايا العادات الجاهلية، يعني المؤمن يصر بالبنات، وبالعكس يعني ورد في فضل تربية البنات أعظم مما ورد في فضل تربية الأولاد، يعني الإحسان إلى البنات، وعد صاحبه بالخير في الدنيا والآخرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات فأدبهن وأحسن إليهن كن له سترا وحجابا من النار يوم القيامة، كن له سترا وحجابا من النار يوم القيامة. الذي يكون له ثلاث بنات، قيل واثنتان يا رسول الله، قال واثنتان. الذي يكون له بنتان ويحسن إليهما فتكونان له سترا وتكونان له حجابا من النار يوم القيامة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وأد البنات، يعني دفن البنات حيات يعني، وهذا طبعا يعني من الجرائم يعني العظيمة. وقال تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، فهو يعني فيها جريمة القتل، جريمة القتل عموما، قتل أي نفس، يعني هذه من الجرائم الكبيرة، وخصوصا قتل الابن هذا يعني من يعني أعظم الجرائم. تفضل سيدي. نعم في الصين تقصد ولا الهند؟ أنا أظن في الصين هذا، عشان موضوع برضه في الهند، أنا هو في الصين برضه عندهم القانون اللي هو عشان تنظيم السكان وكذا، تحديد الناس إن كل أسرة مسموح لها بمولود واحد، فما يجيهم مولود، ما يجيهم بنت يقتلونها، كل ما جاءتهم بنت يقتلونها حتى إذا رزقوا بابن يعني أبقوا عليه وكذا والعياذ بالله. وفي في الهند أيضا يجهضون إجهاض طبعا نابل، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. وفي الهند أيضا سبحان الله. فلا شك يعني أن هذا من الجرائم العظيمة التي جاء الإسلام بالتحذير منها، وجاء الإسلام يعني حض على محبة البنات والسرور بهن، وأنهن يعني نعمة من الله تعالى، وعد يعني من أحسن إلى البنات وصبر على تربيتهم أن يكون له سترا وحجابا من النار. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا، وقل قولي هذا واستغفر الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.